حصريا على موقع djkimo.com. ادي الحب، ادي العيش، ادي الغرام، تختار انت لاختار انا، ولا دي اوهام؟ مش ياما قلت ان اختيارك بيكون مصير، وانا اختار اكون مصير بدون كلام. ياما فكرت اكيد وتعبت من الفرقة، عايش بحكي القلب الحلو اللي ما شافوش، كنت بقول الصبر ده مفتاح للأوقات، كل اللي عدى عليا ازاي استحملته. ادي الغش، ادي الخداع، ادي النفاق، كنت فاكر ان مصيرك مفهوش فراق. كدبت عيني لما قريت في عينيك اللي جاي، وقلت نظرة يمكن غلطت وعقلي فاق. ياما فكرت اكيد وتعبت من الفرقة، عايش بحكي القلب الحلو اللي ما شافوش، حصريا على موقع djkimo.com.